Book 2 52 Im Kaufhaus في المتجر في المتجر Gehen wir an ein Kaufhaus? هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Ich muss Einkäufe machen. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Ich will viel einkaufen. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Wo sind die Büroartikel? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Ich brauche Kulis und Filzstifte. أحتاج لأقلام حبر، جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Wo sind die Möbel? أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. Wo sind die Spielsachen? أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Wo ist das Werkzeug? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Ich brauche einen Hammer und eine Zange. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. Wo ist der Schmuck? أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ Ich brauche eine Kette und ein Armband. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.